الله صلى الله عليه وسلم. الله يرحم اللي علم. Oh. الله يكرمك يا شيخ ويصلح حالك. الله الله الله الله الله Oh, على حضرة النبي صلى على النبي بركتنا. الله الله الله الله الله صلى على النبي ما شاء الله ما شاء الله. وَسَيَّرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لكن نبع النبي. Oh, عليه. سبحان الله. الله الله الله عظيمة جدا يا رب. الله الصورة معاك الله يا مولانا الشيخ محمد الله نعم. أكبر. حرم الحاج محمد الله يفتح عليك يا عم الحاج.